تعملون. وبرضو من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس، للمنافقين، لليهود، للنصارى، ما يبقاش لهم. وهل للمبطل حجة؟ هي حجة في نظري، هي في نظري ايه؟ حجة، انما هي في الواقع ليست ايه. ولذلك يأتي القرآن ويقول ان اعتبروها حجة فقولوا لهم سنسايركم ونقول هي حجة لكم ولكنها داحضة عند ربكم. حجتهم ايه؟ داحضة. إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله. لئلا يكون للناس عليكم حجة في إيه؟ حجة لأنهم كانوا الأول بيتجهوا إيه؟ يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني، إنما الأمر من الأعلى هو اللي واخدني. ليه دي؟ لدي أدي بعضها. فلا تخشوهم إيه؟ لألا يكون للناس عليكم حجة. بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجة؟ حجة من يكون عادلا، إنما اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخضعه، لأن احنا قلنا ايه؟ ولئن أتيت الذين ايه؟ أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ايه؟ ومدام سمهم ظالم، ظلمة، وما هو الظالم؟ ايه الظالم ده؟ مين الظالم؟ ناكر للحق، أو مغير وجهة الحق، أو ناقل الحق إلى الباطل والباطل إلى الايه؟ ومدام هم كده بالشكل ده يبقى أنا ليه حجة عندهم؟ فلا تخشوهم، ده تخشوا مين بقى؟ الذين ظلموا، واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أتم نعمتي عليكم لأن بداية النعمة الإيمان، وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان. بقى النعمة إيه؟ الإيمان. ربنا هدانا للإيمان، دي نعمة مش كده؟ طب النعمة تتم ازاي بقى؟ ان مطلوب الايمان ده اؤدي، واؤدي مطلوب الايمان بان يستديم الله علي تكليفاته، فلا تجعلوا التكليفات تنقطع، بل اوليكم انا بالنعم التي تصلح بها ايه؟ تصلح بها حياتكم. وما تتولاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى الا اذا كنتم هتقبلهم على ايه؟ على تكليفات الله، وتعملوه تبقوا عشقنا. وما يبقاش بقى هي، قلنا زمان ان الاول ساعتها تأتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاق عليك الاول، لكن حين تخشع وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه، العمل في الطاعة بثوابه، وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها، يبقى ايه؟ تبقى المسألة حينة ولا لا؟ ولذلك وانها لكبيرة الا على مين؟ خاشعين، خاشعين اللي هم يظنون انهم ايه؟ يبقى اذا الذي ينصرف عن الطاعة مستثقله عزل الطاعة عن الثواب عليه، لا لأنه لو لحم الطاعة بالثواب عليها لأصبحت الطاعة إيه؟ مقبولة. وكذلك الذي يذهب إلى المعصية، لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الإيه؟ ما يعملش المعصية. يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية إيه؟ عزل الجزاء عن هذه وعزل الجزاء عن هذه، إنما استحضار الجزاء هذا يبقى خلفه. يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال إيه؟ ولذلك شوف اليوم إيه؟ وأتممت عليكم نعمتي، يعني خلاص انتهينا من الأحكام الإيه؟